أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: الذي ينفي الصفات عن الله تعالى هل يكفر؟ ولماذا لم يكفر السلف والمعتزلة والأشاعرة؟ ما يدريك أنهم ما كفروا؟ الذي ينفي الأسماء والصفات عن الله إن كان مقلدا أو متأولا يظن أنه على حق وهو ليس كذلك، هذا لا يكفر، يدرى عنه التكفير بالتأويل أو التقليد. أما الذي يتعمد نفي الأسماء والصفات وهو يعلم، هذا لا شك في كفره. وكفر 500 عالم كما ذكر ابن القيم، كفروا الجهمية، كفروا الجهمية.